الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وسيد المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين يا رب العالمين. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية في المجلد الخامس في صفحة 78: واعلم أني ذكرت اعتقاد أهل السنة على ظاهر ما ورد عن الصحابة والتابعين مجملا من غير استقصاء، إذ تقدم القول من مشايخنا المعروفين من أهل الإبانة والديانة، إلا أني أحببت أن أذكر عقود أصحابنا المتصوفة فيما أحدثته طائفة نسب إليهم ما قد تخرصوا من القول بما نزه الله تعالى المذهب وأهله من ذلك. إلى أن قال: وقرأت لمحمد بن جرير الطبري في كتاب سماه التبصير، كتب بذلك أظن التبصير أظنه مطبوع، أليس كذلك؟ أظن رأيته في رسالة قديمة، وليتنا نبحث عنه. شوف أبو إبراهيم، لعلك تشوف تشوف بالنت. أنا أظنه موجود عندي في رسالة صغيرة إذا ما خانتني الذاكرة، أو من ضمن كتاب عني برسائل السلف، لا يكون بعد النشار، أو في كتاب اسمه عقائد السلف. إلى أن قال: وقرأت لمحمد بن جرير الطبري في كتاب سماه التبصير، كتب بذلك إلى أهل طبرستان في اختلاف عندهم، وسألوه أن يصنف لهم ما يعتقده ويذهب إليه، فذكر في كتابه اختلاف القائلين برؤية الله تعالى، فذكر عن طائفة إثبات الرؤية في الدنيا والآخرة، ونسب هذه المقالة إلى الصوفية قاطبة، لم يخص طائفة. طيب، الشيخ ابن جرير مصنف ضمن الصوفية أو عنده تصوف؟ أجل ليش؟ لا، هو يحكي أقوال ابن جرير. ابن جرير يحكي أقوال الناس، بس انه جاء ابن تيميه يسرد كلام الصوفيه ثم جاب كلام ابن جرير. لا، هو ما له علاقه، هو هنا اراد ان يقرر شيء اخر ودخل في موضوع ثاني. هو ذكر اعتقاد اهل السنه فعلى ظاهر ما ورد الى اخره. ابن جرير ليس صوفيا ولا يعرف. ونسب هذه المقاله الى الصوفيه قاطبه، لم يخص طائفه، فتبين ان ذلك على جهاله منه باقوال المخلصين منهم. فبين أن ذلك على جهالة منه بأقوال المخلصين منهم. يعني جهالة ابن جرير. كان ابن جرير ما استثنى، قال عامة أقوالهم، نسب القول إلى أغلبهم. طبعا يجب أن يفهم أنه هذا في أوائل التصوف، لأن ابن جرير توفي بعد القرن الثالث قليل، أليس كذلك؟ يعني أن هناك بعض الصوفية من لا يرى إثبات الرؤية لا في الدنيا ولا في الآخرة. لا، العكس، هو يقول فذكر عن طائفة إثبات الرؤية في الدنيا والآخرة، وقال هذا عامة في الدنيا والآخرة، ما منهم العكس، عامة الصوفية، هذا كلام بجرير. بينما بعض الصوفية يقول بقول أهل السنة، خاصة أهل الحديث منهم، مثل ابن خفيف ومثل الهروي ومثل، يقولون بقول السنة، ما يقولون بالرؤية الدنيوية. الله عز وجل يستحيل أن يرى في الدنيا. هو الصوفية اللي أعلن أصولهم الحلاج. عندي إشكالية شيخ في سياق الكلام، يقول فبين أن ذلك على جهالة منه، الضمير يعود على ماذا؟ منه على ابن جرير. ابن جرير ما استثنى منهم، هو كلام ابن جرير يقول إن قاط عامتهم يرون إثبات الرؤية في الدنيا والآخرة. نعم، إيه، بس في الدنيا غلط هذا. إيه نعم، إيه قسم عبارة الدنيا. إيه نعم، إيه إيه صح. الكلام على الدنيا هذا ضلال. اللي يرى أن الله يرى في الدنيا هذا عين الضلال، وهذا هو رأي الملاحدة، هو أصحاب الحلول والاتحاد وحدة الوجود، واللي أعلنها الحلاج. فيقول أنه غفل ابن جرير عن أنه يوجد من المنتسبين للتصوف من يرى رأي أهل السنة أنه لا يرى إلا في الآخرة. طيب، يقول فبين أن ذلك على جهالة منه بأقوال المخلصين منهم، وكان من نسب إليه ذلك القول بعد أن ادعى على الطائفة ابن أختي عبد الواحد بن زيد، والله أعلم محله عند المخلصين. فكيف بابن أخته؟ يعني يقول أنه وهب معروف هذا، يعني من الصوفية عبد الواحد بن زيد مجروح في تصوف، عنده غلو، فكيف بابن أخته وهو مجهول؟ وليس إذا أحدث الزائغ في نحلته قولا نسب إلى الجملة. كذلك في الفقهاء والمحدثين ليس من من أحدث قولا في الفقه وليس فيه حديث يناسب ذلك ينسب ذلك إلى جملة الفقهاء والمحدثين. هذه فائدة علمية. واعلم أن لفظ الصوفية وعلومهم تختلف، فيطلقون ألفاظهم على موضوعات لهم ومرموزات وإشارات تجري فيما بينهم، فمن لم يداخلهم على التحقيق ونازل ما هم عليه رجع عنهم وهو خاسئ وحسير. وهذا الكلام في الحقيقة نص جميل فيما يتعلق بمصطلحات الصوفية. هذه تصلح. نعم، مصطلحات الصوفية رمزية إشارية وتحمل مناهج فلسفية واضحة، يعني هي عبارة عن دخول في مناهج الفلاسفة بمصطلحات موهمة شرعية. ولذلك ابن القيم رحمه الله تكلف ولم ينجح في أسلوبه حينما شرح يعني في منازل السائرين، في مدارج السالكين، شرح منازل السائرين الهروي، فلا هو استطاع رحمه الله أنه يجذب الصوفية إلى السنة، ولا استطاع أن يفسر أو ينجح في تفسير مصطلحات الصوفية تفسير شرعي، وهو بذلك أراد خيرا لكنه ما جر الصوفية. يعني فمصطلحاتهم في الشطح والعشق والصعق ومصطلحات الكشف والذوق والوجد والعارف والحضرة، مصطلحات هو أراد أن يسوغها بألفاظ شرعية ومعاني شرعية ويعطيها يعني المسحة الاصطلاحية بتكلف شديد، بينما هي حقيقة بقيت وستبقى تراث ضخم عبارة عن نقل لمناهج الأمم خاصة الفلسفية إلى الأمة الإسلامية من خلال التصوف، خاصة المذاهب الهندية، هي إغراق في يعني هالمصطلحات، إغراق في الجوانب الفلسفية سواء كانت تعبدية أو كانت فكرية عقدية أيا كانت. نعم، الزهد هم الزهد مثل الغلاة في وقتنا. الحين الغلاة في وقتنا ما استغلتهم الاستخبارات، بس استخبارات ذاك الوقت، هذه هي الاستخبارات الأممية. ابن سبأ لما أراد أن يفتك بالأمة جاب جندة من المجوس اللي ادعوا الإسلام، الفرس اللي ادعوا الإسلام، الصابئة، اليهود والنصارى، جندهم لاحتواء شباب المسلمين الغيورين، فأحدث السبئية. ثم قسم السبئية إلى قسمين، السبئية العجم حولهم إلى الرافضة والباطنية، السبئية العرب أبناء العرب حولهم إلى الغلو والخوارج بكل سهولة. والأمة في أوج يقظتها وقوتها وعصر النبوة حي طري، والصحابة من منتهى الحذر، ومع ذلك وقع ما أراد الله عز وجل أن يقع. فكيف اليوم؟ اليوم تشتغل عندنا استخبارات العالم، أحقر استخبارات العالم موجودة عندنا الآن، وتشتغل بنا بناس عقلاء كبار ومتدينين وطلاب علم وشباب غيورين، تعصف بهم الاستخبارات عصف الآن، أكيد ما يشعرون. سبحان الله، تصور الخوارج لو داري أن ابن سبأ هو اللي صنعهم بيتركونه؟ أول يذبحونه قبل علي بن أبي طالب، قبل يذبحون علي بن أبي طالب، بس ما يدرون إيش دراه الناس. إذا ما كان عندهم فطنة ورجوع إلى إلى إلى مرجعيتهم، لأن الأمة دائما مرجعيتها أصحاب العلم والفقه في الدين والخبرة وبعد النظر، وهذا ما يتوفر إلا بالعلماء الكبار. فإذا وجدت أجيال تتنكر للعلماء الكبار، فاعرف أنه بتشغلهم من دون العلماء الكبار، وتشغلهم أعداؤهم. وهذه سنة، في سنة، هذه سنة الله في خلقه، ليس غريب. نعم صحيح، جماهير أنا تتقالها واحد وأقولها كم مرة، اسأل جدك وجدتك، بس روح اسألهم، مو على الفطرة، اسأل كبار السن اللي على الفطرة، من هم مشايخ؟ والله يا وليدي أنا ما أعرف إلا فلان وفلان وفلان، الباقين والله ناس ما ندري عنهم، يقول لك كذا بلهجة العوام. ها؟ إيه. ولا هذا، ولو هذا إسقاط لحقوق من دونهم، لكن ينبغي أن يكون المرجع هو الأصل الكبير. ولذلك ما جت عندنا الفتن والكوارث اللي الآن رجت مجتمعنا إلا بسبب إسقاط مرجعية العلماء إلى الآن، إلى الآن من دعاة

حتى وجد إن عم الربا وعمت سوء المعاملات إلا أنه لا يعني أنه ينقطع الحلال لمن بحث عنه ولا تنقطع أسبابه إلى يوم القيامة، لأن هذا تنافى مع حكمة الله وخلقه ويتنافى مع وعد الله عز وجل بأن تبقى طائفة على الحق ظاهرين على الحق في كل شيء، في العقيدة وفي تحري الحلال وفي الكسب والرزق. طبعا هذه إشارة إلى ما كان بدأ بالعباد في القرن الثاني الهجري، وكان في القرن الأول له بوادر، لكن في القرن الثاني أخذ شكل ممنهج، وهو اعتقاد أنه لا يوجد في الناس ليس فيهم خير، مخالطتهم كلها شر ولا يوجد حلال. والعجيب أن هؤلاء يستحلون التسول الذي حرم بنص الشرع، هم أولئك العباد العجيب يحلون التسول ويعني يشمئزون بل ييأسون من وجود الحلال في الأسواق فلا يطلبونه ولا يزرعون ولا يعني يقولون كل شيء الناس وقعوا في سوء المعاملات إلى آخره. هذا النوع يحتاج إلى دراسة معاصرة من وجوه. أنا لاحظت، وهذا نطرحه على علماء النفس، لاحظت أنه كثير من عباد نحو هذا المنحى هم يعني مصابون بأمراض نفسية. فليش ما تصنف هذه الشخصيات على واقعها اللي أثر سيرهم مسطورة وموجودة في الكتب الموثوقة؟ يعني مثلا واحد ولكم الكرامة والمسجد والملائكة يقول مصاحبة الكلاب خير من مصاحبة الناس، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر عذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على عذاهم. وهذا يقول العكس، يجيب أخص حيوان ويقول أخالط خير لي من أخالط الناس. هذا مرض، وهذا المرض قد يعني يلتحم مع مذاهب عند عباد الأمم الأخرى، وهو أيضا مرض حتى في الأمم الأخرى، يعني مثل بعض عباد الديانات الهندية الديانات المشرقية الأخرى عندهم مثل هذا التوجهات، فانتقلت إلى عباد الأمة، وهذه بذرت بذور الصوفية، عزلة، تشاؤم، سوء ظن بالناس، استحلال أشياء ممنوعة بدعوى أنه عم الحرام وعم الفساد إلى آخره، ومن قال هلك الناس فهو أهلكهم. فهذا المبدأ بدأ عند بعض شبابنا وبعض دعاتنا ولا يجوز. نعم الناس وقعوا في أخطاء جسيمة والأمة الآن مذنبة ولا شك يقال هذا، لكن التيئيس أو الإشارة إلى التيئيس هذا يزيد الطين بلة ويجعل الناس يتصرفون تصرفات هستيرية. الإنسان إذا حشرته هستر خلاص، بدأ يتصرف يتنرفز، الحيوان يعني ينرفز إذا حشرته، فكيف إنسان؟ والحشر الفكري أشد من حشر السلوكي. الحشر الفكري يجعل الإنسان يتبنى مذاهب خطيرة، إما مذاهب استحلال الدماء وإما مذاهب اليأس وإما مذاهب يعني نشر اليأس بين الناس وإحباط المجتمعات، نشر الإحباط، هذا خطير جدا. فينبغي أن نتنبه لهذا وليتنا نستفيد من مثل هذه الوقفات، وهي كثيرة عند شيخ الإسلام. نعم، لا هذا طبعا الآن يمكن ما يوجد، لأنه الآن علموا الناس أنه ما هنا شيء إلا عن طريق البنوك، كل شيء على الأقل مؤسسة النقد أم البنوك، هي أم البنوك مؤسسة النقد. إلا بس هو على حال ما ودنا نتحدث بالتفصيل، هو نزعة التشاؤم والتغليب كانت أول فردية أو محصورة، لم تكن منهج يعني يفلسف، وإلا فمرت مراحل بعض المتدينين في عندنا في البلد من زمان، يعني يمكن من بداية الدعوة السلفية وقبلها، يعني طائفة كانوا عندنا في بعض الرياف نجد وبعض مدنها يعني معروفين، يسمون المتطوعين، يسمون لهم يعني ألقاب ومحترمين ومؤدبين وفيهم خير، لكن عندهم النزعة الخاصة، لكن ليس لا يدعون إليها إلا في طاقهم. وأنا أذكر أحيانا يسمون الأخوان يعني في بيئة محدودة يعني، ولهم يسمون المتطوعين، لكن تحولت إلى منهج قبل 30 سنة منهجها بعض طلاب العلم عندهم، صار يرى التحذير من الدراسة تعبدا دينا، والتحذير من الوظائف. لا، تحفيظ القرآن هذا لا، ما ودنا نخلط بين هذه وتلك. حلقات تحفيظ القرآن مرت بمرحلتين، مرحلة يعني أنا نقول إن يعني الشك في كفاءتها، والمرحلة الثانية لا، التسييس، اللي هو التسييس ضد الحلقات. هذا جديد، بعض إخواننا المحتسبين الله يهديهم ونباشة القبور، هؤلاء حذروا من الحلقات بدعوى أنها تنمي الحزبيات. هذا لون آخر غير اللون القديم. هو هذا أخطر. اللون القديم ورع، ورع يعني يشك فيه. أي نعم، ورع ما هو على وجهه، لكن هذا لا، بالعكس والله هذا خطير. الاتجاه الثاني، نصف هالمحاضن الطيبة اللي انتشرت في العالم كله، ترى مو فقط في السعودية، محاضن تجمع أبناء المسلمين يحفظون القرآن ويتعلمون شيء من الآداب، ويعني على الأقل تحفظ أوقاتهم، ثم يقال هذه تفرخ الإرهاب. وطبعا حكم أنها بيئات متدينة، فيخرج من بعض اللي فيها بعض التصرفات السلوكية أو الأفكار بحكم أنها بيئة دينية، لا بحكم أنها هي تغذي كما يزعمون الإرهاب. فأنا أذكر واحد يعني كتب مقالة في هذا الموضوع، جبته لقيته في مسجد، قلت له يا فلان اتق الله، أنا أعلم أنه قد يوجد في من ضمن هذه المحاضن أخطاء، لكن هل ينسف الخير كله؟ مش أنت خابر من بديل؟ ما تتق الله، ما تخافه، ما تخف دعوات المسلمين عليك؟ يعني يكون يوجد 1%، 2%، 10% احتمالات وجود يعني أخطاء، تجاوزات من خلال هذه المحاضن، لا يعني أنها تنسف، وليس هذا حل. وشكر جزاه الله خير. نعم ماشي. لا يحلوا إيش بالمرئيات؟ لا، هو قصد المرئيات بمعنى المخلوقات المرئية. لا، خرج مخرج غالب، هذا الواقع اللي هو. لا لا لا لا لا لا نعم، خرج مخرج غالب، لأن الدعاوى التي ظهرت عند أصحاب الحلول والاتحاد هي في المرئيات، دعواهم ما عندهم قول آخر، لا ليست على وجه. نعم، بالنسبة للكتاب. نعم تفضل. بالنسبة للكتاب يا شيخ حق ابن جرير، تبصير أولي النهى ومعالم الهدى، التبصير في معالم الدين أو التبصير في معالم الدين، المؤلف ابن جرير الطبري أبو جعفر، المحقق علي بن عبد العزيز بن علي الشبل، مطبوع الآن دار العاصمة من عام 1416. أي نعم، موجود. إيه ما شاء الله، يعني عندي نسخة. نعم تفضل. قال: ومما نعتقد أن إذا رأينا من ظاهره جميل لا نتهمه في مكسبه وماله وطعامه، جائز أن يؤكل طعامه والمعاملة في تجارته، فليس علينا الكشف عما قاله، فإن سأل سائل على سبيل الاحتياط جاز، إلا من داخل الظلمة. أي نعم، أحسن عليكم، جاز إلا من داخل الظلمة. هذا من داخل الظلمة، اللي يعرف أنهم يظلمون الناس، يأخذون أموال الناس يصادرونها، هذا يوجد، يبتلى بالناس إلى اليوم، أصحاب الرشوات الكبيرة، أصحاب الصفقات اللي يستضعفون الناس يأخذون أموالهم، هؤلاء أموالهم كسبهم حرام إذا غلب ذلك عليه. أنا مثل المفسدين الموجودين في كل مكان الآن، هل ينهبون فلوس البلد مقدراته؟ نعم يوجدون، اللي يعرف أنهم مصادرهم من أموال الضعفة والفقراء، ويظلمون الناس يأخذون أموالهم بأي طريق ويغلب عليهم هذا، فمعنى هذا أنهم هؤلاء اللي يقصدهم هو، لولا أن الإنسان ما يأكل طعامه. ومن ينزع عن الظلم وأخذ الأموال بالباطل ومعه غير ذلك، فالسؤال والتوقي، كما سأل الصديق غلامه، فإن كان معه من المال سوى ذلك مما هو خارج عن تلك الأموال فاختلط، فلا يطلق عليه الحلال ولا الحرام إلا أنه مشتبه، فمن سأل استبرأ لدينه كما فعل الصديق، وأجاز ابن مسعود وسلمان الأكل منه وعليه التبعة، والناس طبقات، والدين الحنيفية السمحة. إذن هذا على سبيل التورع لا على سبيل التحريم. نعم. وإن مما نعتقد أن العبد ما دام أحكام الدار جارية عليه فلا يسقط عنه الخوف والرجاء، وكل من ادعى الأمن فهو جاهل بالله وبما أخبر به عن نفسه، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقد أفردت كشف عوراتي من قال بذلك. يرد على من يا شيخ في السياق هذا؟ يرد على الذي قالوا لا نعبدك خوفا من جنتك من نارك ولا رجاء جنتك، إنما نعبدك بالمحبة، يلغون الخوف والرجاء وما يتفرع عنهما أشياء كثيرة. هؤلاء غالبا يسقطون التكاليف، لأنه إذا كان يعتقد أنه لا يخاف الله ولا يرجوه فهذا يسقط التكاليف. هذا مذاهب فلسفية هي خصوم الأنبياء. وأيضا هذه من الأمور التي نوصي بها، أنه المفروض تكشف هذه المناهج من أصولها، وهي موجودة في الفلسفات اليونانية والرومانية، وموجودة في الفلسفات الشرقية، عبارة عن مذاهب تلغي اعتبار الشرائع. وهم هؤلاء خصوم الأنبياء، ويرون الأنبياء درويش، وأنهم سيأسسون العامة، وأنهم جاءوا بهذه التعاليم من عند أنفسهم إلى آخره. فهؤلاء هذه مذاهبهم، هذا من ضمن مذاهبهم، القول بعدم اعتبار الخوف والرجاء، ويكون تعلقهم بالله تعلق عاطفي محبة فقط، على مفهومهم عن الألوهية. هم لا يفهمون حق الله عز وجل كما نفهم بأسمائه وصفاته وجلاله وعظمته وجماله. كل يفلسف الصلة بالرب بحسب تصوراته، حتى أحيانا يمكن يحولها إلى صنم ويتعلق بالصنم محبة لا خوفا ولا رجاء. ولذلك ربما نقول أن شرك العرب وشرك المشركين الذين خرجوا في العصور المتأخرة أعظم من شرك الأولين، لأنه يلغي الخوف من الله والرجاء والمحبة كلها، يصرفها للمخلوقات، فيحب غير الله ويرجو غير الله ويخشى غير الله. نعم. ونعتقد أن العبودية لا تسقط عن العبد ما عقل وعلم ما له وما عليه، فيبقى على أحكام القوة والاستطاعة، إذ لم يسقط الله ذلك عن الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. ومن زعم أنه قد خرج عن رق العبودية إلى فضاء الحرية بإسقاط العبودية والخروج إلى أحكام الأحدية المسدية بعلائق المسدية كذا يا شيخ؟ المسدية بعلائق الآخرية فهو كافر لا محالة، إلا من اعتراه علة أو رأفة، فسار معتوها أو مجنونا أو مبرسما، وقد اختلط عقله أو لحقه غشية أو لحقه غشية يرتفع عنه بها أحكام العقل، وذهب عنه التمييز والمعرفة، فذلك خارج عن الملة مفارق للشريعة. وش المصطلح الأسدية يا شيخ؟ الأحكام الأحدية المسدية، من ألفاظهم هذه؟ هو المسد ترى بالمعنى الأبدي، تحتاج إلى مراجعة. هي المسد بمعنى الأزلية والأبدية، بلى هي بمعنى الوحدة، وحدة الوجود، هذه الأحدية. الأحدية هي المسدية بمعنى الدوام، والله أعلم. الأخرى الآخرة، نعم الآخرة بمعنى الآخرية الآخرة. لا هو السرمد، إيه نعم يمكن بينهما، لكن هنا يقصد المسد بأخص من السرمد، والله أعلم. لا هو لو نرجع إلى مسدة في اللغة يمكن بينهم. تفضل. قال: ونعتقد ومن زعم الإشراف على الخلق يعلم مقاماتهم ومقدارهم عند الله تعالى بغير الوحي المنزل من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو خارج عن الملة. ومن ادعى أنه يعرف مآل الخلق ومنقلبهم وعلى ماذا يموتون عليه ويختم لهم بغير الوحي من قول الله وقول رسوله فقد باء بغضب من الله. والفراسة حق على أصول ما ذكرناه، وليس ذلك مما رسمناه في شيء. ومن زعم أن صفاته تعالى بصفاته ويشير في ذلك إلى غير آية العظمة والتوفيق والهداية، وأشار إلى صفاته عز وجل القديمة، فهو حلولي قائل باللاهوتية والالتحام، وذلك كفر لا محالة. ومن زعم أن صفاته تعالى بصفاته وأشار إلى صفاته عز وجل القديمة فهو حلولي قائل باللاهوتية والالتحام. نعم. طبعا هذا مبدأ النصارى، وهو النصارى أخذوه عن الفلاسفة، يعني اللي هي الحلول بمعاني الناسوت باللاهوت، يعني الجانب المخلوق بالخالق، ناسوت الناس واللاهوت الله، اختلط جزء من الخلق، خلق الله بالله، ويكون هذا عبارة عن رمز دخول الألوهية في الخلق أو جزء من الخلق. فبعض الفلاسفة يجزئون، يعني بمعنى أنه ما يرون شمولية الوحدة، وحدة الوجود والاتحال والحلول، يرونها خاصة ببعض الخلق، يعني يرون أنه الحلول يكون في بعض الخلق، مثل ما يزعم النصارى من حلول الرب عز وجل في المسيح أو في روح القدس ونحو ذلك، وهذا حلول جزئي، وهو فرع عن رأي الفلاسفة، لأن الذين أدخلوا هذه المعاني، وهذا من الأشياء اللي أتعجب أن بعض طلاب العلم والباحثين غفلوا عنها غفلة عجيبة، أنه ما دخل على النصارى وما دخل على اليهود، مثل عزير بن الله تعالى الله زعمهم أن عزير بن الله أو أن المسيح عيسى بن الله أو أنه ثالث ثلاثة إلى آخره، كل هذه مذاهب دخلت على الأمم من خلال الفلسفات الإلحادية اللي ممكن نسميها قديما صوفية إشراقية وغيرها وغيرها، فلسفات اليونان والرومان والبابليون والفينيقيون، وأمم تعيش على هذه الفلسفات، وإلى الآن هي موجودة في ديانات، خاصة الديانات الشرقية. الغربيون يعني تنكروا لكل دين بما في فلسفاتهم، لم تبقى إلا مجرد آثار، لم يكن له فيها اعتقاد، لأنهم صاروا شهوانيون دنيويون لا يبالون حتى بالجوانب الفلسفية الموروثة عندهم. لكن الشرق لا يزال يبني دينه على هذه المذاهب التي مذاهب فلسفية حلولية واتحادية جزئية أو كلية. فانتقل للنصارى الحلول الجزئية، وكذلك لليهود. نعم، ما في شك تلاقح، هذا يعني التداخل صراع تاريخي، أو الصراع التاريخي أدى إلى التداخل، طبيعي هذا وليس بغريب، وهذا ليس فقط في الديانات، هذا مما يجب أن حتى الفرق، يعني في القرن الثالث تداخلت الفرق الكبرى كلها، وهذا أمر أيضا أنا أعجب أنه بعض الباحثين ما يتنبه له، يعني الفرق الكبرى في الإسلام عندما أطلق المعتزلة الجهمية أطلقوا ما يسمى بالحرية ليبرالية ذلك الوقت، وصار كل يتكلم كما يشاء بكل حرية، وتيحت لهم المحاورات بالباطل في جميع مجالات الحياة، في المجالس، في الأسواق، حتى في المساجد، تلاقحت الفرق، كل الفرق الكبرى تلاقحت، تجد في كل فرقة أصول من الفرق الأخرى، ولم يعد المناهج يعني استقلالية كما في القرن الثاني وأول القرن الثالث، لم تعد المناهج استقلالية. الخوارج دخلهم مذهب المعتزلة والجهمية، والرافضة أخذوا بآراء المعتزلة فيما يتعلق بالإلهيات والجهمية، والجهمية اندست بين الفرق كلها، ما تجد فرقة بعد القرن الثالث إلا وعندها وراثة من تركة الجهمية. الجهمية توزعت على جميع الفرق حتى على الفرق الكلامية، ظهرت الكلابية بنزعة جهمية، ثم نشأت عنها الأشاعرة المتردية بنزعة جهمية، وهكذا، فهي صبغة فلسفية صبغت جميع الفرق. نعم، يكاد يكون يستحيل، ووقع من بعض السلف تحديد الفرق، اجتهاد منهم، والذين حددوا الفرق من السلف حددوها قبل اختلاط الفرق، والذين جاءوا بعد حاولوا التحديد أخطأوا، العجيب أنهم أخطأوا خطأ رياضي، يعني وهذا من الخذلان. نعم، فسألت الدكتور يوسف، الدكتور يوسف الغفيص حقيقة أجاد في هذا وفتح الباب للباحثين، أي اللي يسمى التداخل العقدي عند المقالات في الفرق. نعم، ماشي شيخ، أذكرني سألتك عن بحث يعني في الموضوع اللي هو تداخل الفرق، قلت أنه فيه بحث واحد رسالة، ما أدري هو الشيخ يوسف الغفيص. أي نعم، يوسف الغفيص، إيش عنوانه؟ قال: ونعتقد أن الأرواح كلها مخلوقة، ومن قال إنها غير مخلوقة فقد ضاها قول النصارى النسطورية في المسيح، وذلك كفر بالله العظيم. ومن قال إن شيئا من صفات الله حال في العبد أو قال بالتبعيض على الله فقد كفر. وش عقيدة التبعيض يا شيخ؟ التبعيض هو اعتقاد الحلول الجزئي في الله، يعني التبعيض له وجهان فيما يظهر لي. الوجه الأول أن يعتقد أن في بعض الخلق أن يعتقد أن في الخلق بعض خصائص الله، أو أن الله اتصف ببعض خصائص الخلق، هذا يسمى التبعيض. ويتمثل التبعيض في تثليث النصارى، فيرون أن الروح هي من الله، هي يعني من مما يعتبر بعض خصائص الله، وأنها حلت في المسيح، والعكس كذلك. نعم، أحسن عليك. والقرآن كلام الله ليس بمخلوق ولا حال في مخلوق، وأنه كيفما تلي وقرئ وحفظ فهو صفة الله عز وجل، وليس الدرس من المدروس ولا التلاوة من المتلو، لأنه عز وجل بجميع صفاته وأسمائه غير مخلوق، ومن قال بغير ذلك فهو كافر. ونعتقد أن القراءة الملحنة بدعة وضلالة. هذا كلام الآن ابن جرير ولا مع أنه إمام المفسرين. أذكر ابن القيم فصل في المسألة الحين له كلام. هذه مشكلة اليوم. إيه هو التكلف ترى في التلحين. أنا أشوف الظواهر هذه يا إخوان، يعني قد يكون لا شك فيه ما هو عبادة لله، لكن فيه ما هو أيضا إذا كان بتكلف ويؤدي إلى إثارة الشهوة. ولذلك أنا أقول يعني ينبغي نناقش هذه القضية، وأنت وعبد المجيد أولى بها، يا عبد المجيد أولى بها شيخ دكتور أو غيره. هو أنه أنا ألاحظ الآونة الأخيرة في تتبع الناس القراء يعني ظواهر مزعجة شوي تؤثر في الإخلاص. السلف كان لما ظهر بعض القصاص وظهر بعض قراء القرآن اللي يقرؤون قراءة ملحنة جيدة، وصار هناك ناس من يصرخون ويصيحون من التأثر بالقرآن، أنكر السلف ذلك. الصحابة، متأخر الصحابة في آخر القرن الأول، أسماء بنت أبي بكر وأظن جابر بن عبد الله إذا ما خانتني الذاكرة، وعدد من الصحابة الذين في القرن الثاني في النصف الثاني من القرن الأول أنكروا على هؤلاء وقالوا إننا نتأثر وتقشعر تلين قلوبنا وتقشعر جلودنا، لكن لا نصرخ لا نصيح، وهم أهل القرآن، هم أهل التقوى والورع. فالصحابة أنكروا حتى أنهم يطردون القصاص من المساجد. ابن عمر رضي الله عنه يطردهم بالشرطة، يأمر حارس المسجد أو يسمونه الشرطة في ذلك الوقت اللي هو أمن، لكن يقول أخرجهم يخرجونهم. والسبب في هذا أنهم يعلقون الناس بأمور هي أقرب إلى الرياء وأقرب إلى الشهوة. ترى الشهوة تختلط بالورع، أو ما يسمى مو بالورع، يعني ما يسمى بالتأثر بالقرآن. أحيانا يكون شهوة وأحيانا يكون خشية لله، الشهوة تختلط بالخشية. أشوف أنه التتبع القراء في المساجد له وجهان. الوجه الأول كون الإنسان يشعر بأثر القرآن من خلال قراءة هذا القارئ، هذا مشروع. لكن هناك حد آخر خطير، وهو أنه يكون صوت القارئ مثير للغريزة الشهوانية، والفرق بينهما قد لا يكون واضح عند كثير من الناس، ويدخلها الخشوع اللي هو تخشع. والدليل على هذا أنه يعني يبكي موجود من بالمسجد ثم يبكون الجميع أو يبكي الآخرون، هذا مظهر فيه نظر. أن تدمع العين نعم، أن يخشع القلب نعم، أما يظهر عبارات وتجد أنه يعني يصل عند كثير من الناس في الصوت الجميل إلى الطرب، ويختلط الطرب بالخشوع، اختلط الطرب الخشوع، هذا اللي نهى عنه السلف. ها؟ نعم صحيح، وهذه خطيرة على الناس. ولذلك فتنوا حتى بعض القراء. بعض القراء لما صار عنده جمهور صار إمام الأئمة، يتجاوز المفتين ويتجاوز المشايخ ويخبط ويلبط، لأنه فتنه الناس، جعلوه يعني إماما في الدين، وهو لا يدري أن هذه جمهرة تجتمع للصوت، هم لأنك عالم أو لأنك. ولذلك أنا أقول لو تورع متورع وترك الصلاة بالناس لأجل هذا كما فعل بعض القراء، هذا هو عين الورع. لما رأى الجماهيرية خاف على قلبه. فبدنا أنه يبحث في هذا دكتور عبد المجيد، لعلك ولو رسالة في صفحات الشيخ هذا فيه فيه أذكر في صحيح مسلم معاوية بن قرة عن ابن عباس لما ذكر نزول سورة الفتح للنبي صلى الله عليه وسلم في عودته من خيبر من صلح الحديبية، قال لولا خشية أن يجتمع الناس علي لا قرأتكم بقراءة ابن عباس. ابن عباس حكى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الفتح، قال لولا أن يستمع الناس علي لقرأت عليكم قراءة ابن عباس اللي هي قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه يعني حرص السلف على يعني بعد على قضية التقليد وعدم الحرص على الجماهيرية. فضلت يا شيخ، هذا مسألة ثانية يا شيخ، لكن حضره لمن؟ نعم، ليس ككم. لا لا لا، على حال، على حال هذا وارد، احنا ما نقول وارد هذا الكلام. هنا في تفصيل يا شيخ، طب ابن القيم تكلم فيها، ذكر لها وجهان وسبق بحثت المسألة هذه، يعني بين المحظور وغير المحظور. يعني طبيعي الشخص لما يقرأ الحاله يعني يعني طبيعية جدا، لكن لما يصلي بالناس يقرأ قراءة أخرى، قراءة إمام، هل هذا التغير يعتبر من الرياء أو من الدخل في النفس؟ لا، هو من جنس ما قصده أبو موسى الأشعري، وهذا صحيح سليم. اللي يبقى للمحظور اللي هو قضي جانب التصنع، والجانب الثاني اللي ذكر ابن القيم أنا حاول أن يبحثه قبل شوي، وهو اللي يظهر لي يقصده بن جرير اللي نحى إليه منح الصوفية، اللي هو وصل إلى جرة التغني اللي يسمونه لفظ السماع الآن. بالضبط، حتى أذكر كلام ابن القيم في الموضوع، ذكر وصفه وصف دقيق لعلي إن شاء الله شيء هذا. اللي يكون بألحان أشبه بألحان بألحان أي نعم أشبه بألحان الغناء. صحيح صحيح، هذا عاد فقه جيد. على حال جزاكم الله خير، إذا أحد بيكتب في هذا الموضوع نتعاون، خلونا يعني في مثل هالمشاريع نعزم على شيء. إذا منكم بيتطوع يساعده الآخرون، ما هو لازم ترى رسالة طويلة ويبحث، سيجد من مقالات المشايخ وفتاواهم ما يكون فيه تمييز للناس. الناس حقيقة انجرفوا في هذا الأمر انجراف، وبعضهم سبحان الله يعني لا، هو ظهرت مظاهر مش أسميها حقيقة، هي خطيرة. الطرب أثار شهوة الناس إلى البحث عن الجرائم، وطرب بالقرآن. نعم، الخلقية، جرائم الخلقية، هذا نادر، والنادر لا حكم له، لا تجعله. لكن قصدي ينبغي أن نميز بين الحد المشروع والحد غير المشروع. نعم فضل. أي والله ما أدري، شوف يا أخي، أخشى أننا من بالغ. هو اللي يعرف أن المسابقات تراعي جوانب عديدة في المسابقة، لها عبارة عن مثل الاستبانة، القراءة والتلاوة والتلحين والتجويد، وتراعي كل ما يتعلق بتلاوة القرآن. إذا جاء يعني الصوت له اعتبار عندهم، مو بكل الاعتبار، الصوت جزء من الدرجة، ومع ذلك مهم، مو لا دائما يراعون الصوت. فاز ناس أصواتهم ليست أجود ممن لم يفلحوا. نعم، طبعا ابن القيم تكلم عنها في زاد المعاد، وذكر كلام طويل السلف واختلافهم، منهم من يذم ومنهم من يؤيد هذا. آخر شيء قال وفصل النزاع، يمكن نقرأه، في التغني، أن يقال التطريب والتغني في القرآن على وجهين، وهو كلام يعني مفصل. أحدهما ما اقتضته الطبيعة وسمحت به من غير تكلف ولا تمرين ولا تعليم، بل إذا خلي وطبعه واسترسلت طبيعته جاءت بذلك التطريب والتلحين فذلك جائز، وإن أعان طبيعته بفضل تزيين وتحسين كما فعل أبو موسى، أو كما قال أبو موسى الأشعري للنبي صلى الله عليه وسلم لو علمت أنك تسمع لحبرت لك تحبيرا، والحزين وما هاجه الطرب والحب والشوق لا يملك من نفسه دفع التحزين والتطريب في القراءة، ولكن الناس تقبله وتستحليه لموافقته الطبع وعدم التكلف والتصنع فيه، فهو مطبوع لا متطبع وكلف لا متكلف. فهذا هو الذي كان السلف يفعلونه ويستمعونه، وهو التغني المحمود الممدوح، وهو الذي يتأثر به التالي والسامع. وعلى هذا الوجه تحمل أدلة أرباب هذا القول كلها. الوجه الثاني ما كان من ذلك صناعة من الصنائع، وليس في الطبع السماحة، وليس في الطبع السماحة به، بل لا يحصل إلا بتكلف وتصنع وتمرن، كما يتعلم أصوات الغناء بأنواع الألحان البسيطة والمركبة على إيقاعات مخصوصة وأوزان مخترعة، لا تحصل إلا بالتعلم والتكلف. فهذه هي التي كرهها السلف وعابوها وذموها ومنعوا القراءة بها وأنكروا على من قرأ بها. وأدلة أرباب هذا القول إنما يتناول هذا الوجه، وبهذا التفصيل يزول الاشتباه ويتبين الصواب من غيره، وكل من له علم بأحوال السلف يعلم قطعا أنهم براء أو نعم براء من القراءة بألحان الموسيقى المتكلفة التي هي إيقاعات وحركات موزونة معدودة محدودة، وأنهم أتقى لله من أن يقرأوا بها ويسوغوها ويعلم قطعا أنهم كانوا يقرؤون بالتحزين والتطريب ويحسنون أصواتهم بالقراءات ويقرؤونه بشجا تارة وبطرب تارة وبشوق تارة، وهذا أمر مركوز في الطباع تقاضيه في الطباع تقاضيه، ولم ينهى عنه الشارع مع شدة تقاضي الطباع له، بل أرشد إليه وندب إليه وأخبر عن استماع الله لمن قرأ به، وقال ليس منا من لم يتغن بالقرآن، وفيه وجهان، أحدهما أنه إخبار بالواقع الذي نفعله إلى آخره. يعني هذا خلاصة يعني كلام عليه حال. لا يزال الحد بين الأمرين غامض، فليت أحد يتصدى يبحث الموضوع بتطبيقات. نعم السلام عليكم. ونعتقد أن القراءة الملحنة بدعة وضلالة، لكن هنا نقدر الشيخ يقول يمكن مقصدهم القراءة اللي يعني نحى إليها المنحة الصوفية. نعم، هو عليه حال ترى كثير من كلام السلف في الواقع يتعلق بأحوال في عصرهم، وأنا هذا يجب أن ننبه له. أيوة، كثير من الشباب الآن يقلد في إنكار المنكرات أو التغيير أو الكلام على المخالف، أو يقول لك هكذا فعل السلف. أنت انظر إلى ملابسات فعل السلف، ما السبب؟ أحيانا يشتهر عندهم أمر ما هو مشتهر عندنا، أو العكس يشتهر عندنا أمر ما هو مشتهر عندهم، فلا تأخذ تطبيقاتهم بقوالب غير مرنة. لازم نكون نطبق المنهج على الواقع، ومناهج السلف متعددة، وهذه أخوان من أعظم الفتنة على أهل السنة اليوم، يرتكب يعني شيء شنيع في حقوق إخوانه يقول هكذا قال الإمام أحمد. طيب أنت وين الإمام أحمد؟ العصر مختلف والبيئة مختلفة والجمهور مختلف والأتباع والزمان والمكان والإمامة والقدوة والمرجعية. الإمام أحمد إذا أشار بإصبعه لما كان يتكلم يعني مع المعتزلة ويجادلهم مع الجهمية، كان في آخر مقام لما اشتهر أمره في الجدال، كان الذين يكتبون قوله 100,000 من الشباب والقراء وطلاب العلم، ولا يسمعونه إلا بالمبلغين، ما هناك مكبرات. وأنت أنظر ويبضى لا تعرف نكرة تقول أنا بفعل مثل ما يفعل الإمام أحمد. ما إحنا ما نقولهم قدوة، قدوة على العين الرأس، لكن قدوة فيما يتعلق بمكان الاقتداء، حال الاقتداء. نعم السلام عليكم. وأن القصائد بدعة، نفس الكلام هذا أيضا، الكلام في القصائد، قصائد معينة في زمنهم. أي أكيد يقصد معنى معين، القصائد الصوفية مشتهر، هي بدأت تشتهر في وقته. نعم ثم قال ومجراها على قسمين، فالحسن من ذلك من ذكر آلاء الله ونعمائه وإظهار نعت الصالحين وصفة المتقين، فذلك جائز، وتركه والاشتغال بذكر الله والقرآن والعلم أولى به. وما جرى على وصف المرئيات ونعت المخلوقات فاستماع ذلك على الله كفر، واستماع الغناء والربعيات على الله كفر، والرقص بالإيقاع ونعت الرقاصين على أحكام الدين فسق، وعلى أحكام التواجد والغناء لهو ولعب، وحرام على كل من يسمع القصائد والربعيات الملحنة الجائي بين أهل الأطباع على أحكام الذكر، إلا لمن تقدم له العلم بأحكام التوحيد ومعرفة أسمائه وصفاته، وما يضاف إلى الله تعالى من ذلك وما لا يليق به عز وجل مما هو منزه عنه، فيكون استماعه كما قال تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه الآية. هذا كان فيه إشارة إلى ضلال بعض الشعراء، أحيانا يدخلون بعض الأخطاء العقدية في أبياتهم الشعرية، كأنه يشير إلى هذا أنه موجود حتى في ذلك الزمن، يقول لابد أن يكون عنده معرفة أسماء الله وصفاته إلى آخره. نعم أيضا صحيح، وما يليق بالله أيضا، هم يعني يصاحب الإيقاعات كذا حركات هي منقولة عن الأمم، وأنا رأيت نماذج من حركات الصوفية، رأيتها بنفسي مع الأناشيد البدعية، ويطربون ويحضرون الجن، بينهم وبين الجن عقود يسمونها الزار، رأيتها أنا في أحد البلاد العربية، ويصير عندهم حال عجيبة من يعني الحركات التي لا تليق، وبعضها إساءة أدب مع الله عز وجل، وبعضها حتى أن الواحد يمكن يقفز 4 أمتار 5 والأجانب يصورون على أن هذه عبادات المسلمين، الأجانب الأوروبيين والأمريكان رأيناهم في مزار من المزارات، هم يجون يشوفون ويصورون هذا المشهد اللي في مثل هذه القصائد مثل ما أشاروا، فيعني على أنها عبادة، عبادة المسلمين. بينما إذا جاءت المشهد على وجه شرعي ليس فيه هذه الزوائد وفي تعظيم لله عز وجل بعض القصائد يكون الأمر مشروع. فلذلك أنا لعل نقول نطبق مثل هذا في المعاصر. وقتنا المعاصر دار قبل 20 سنة أو أكثر جدل كبير بين المشايخ وعلى رأسهم الشيخ صاحب الفوزان وبين بعض الدعاة وطلاب العلم المتحمسين للأناشيد. فالشيخ وقف وقفة على أن الأناشيد فيها وفيها. طبعا ذاك الوقت فعلا الشيخ فقيه، لا تطلق الأناشيد إلا الأناشيد الإسلامية التي فيها تحمل بعض الأفكار السياسية والفكرية التي تتنافى مع السلف أولا وتتنافى مع أوضاع بلدنا ثانيا. أناشيد ملهبة للمشاعر تحمل معاني وأفكار غير طبيعية، وهي الأناشيد لا تعرف أناشيد الصحابة التي طلع البدر علينا ونحو ذلك على الوجه الشرعي. صار أغلبية الأناشيد هنا موجودة عندنا هي الأناشيد التي تنمي الحزبية، تنمي أفكار. فكان الشيخ أبدا وقف وجدال ورد ورد على الرد في الصحف. أنا أدركت أنه هذا فقه كل زمان له. ومن هنا أقول كلام بن جرير ينطبق على الحال في وقته، كان أغلب هذه القصائد تستعمل في التصوف والعبارات المصطلحات الصوفية التي تنافي منهج السلف، فمن هنا حكم الحكم العام. نعم. يقول: كل من جهل ذلك وقصد استماعه على الله على غير تفصيله فهو كفر لا محالة. وكل من جهل ذلك وقصد استماعه على الله على غير تفصيله فهو كفر لا محالة. فكل من جمع القول وأصغى بالإضافة إلى الله فغير جائز إلا لمن عرف بما وصفت من ذكر الله ونعمائه. هو لعله أنا بدي نبحث عن هذه، تبحثها الآن ولا بعدين؟ الآن أنا جالس. أيها الآن، لكن ما هو فقط الرباعيات، الوجه الباطل في مثل هذه الأمور. أنا أظنه جزء مما يقول الشيخ من كفر قصائد العشق لله عز وجل التي هي يعني يعبر عن عشق الله كعشق البشر بعضهم لبعض، أو عشق بعض يعني الأشخاص اللي فيهم مثلا جمال أو مردان أو نحو ذلك، يمكن يقصد هذا. نعم. يقول عندك إيه؟ لا هذا تعريف الرباعيات بالمعنى عند الشعراء. لا هذه بالقصائد الصوفية، هي يمكن تخرج رباعيات لكن هو قصد المضامين التي تحملها. أي ولا هي يمكن رباعيات من حيث وزن الشعر لكن المضامين، هو يتكلم عن المضامين، ولذلك ينبغي أن نقف عند هذا المفهوم لعلنا تجدون له. نعم. طيب. يقول: وما هو موصوف به عز وجل مما ليس للمخلوقين فيه نعت ولا وصف، بل ترك ذلك أولى وأحوط، والأصل في ذلك أنها بدعة، والفتنة فيها غير مأمونة على استماع الغناء، والرباعيات بدعة، وذلك مما أنكره المطلبي ومالك والثوري ويزيد بن هارون وأحمد بن حنبل وإسحاق، والاقتداء بهم أولى من الاقتداء بمن لا يعرفون في الدين ولا لهم قدم عند المخلصين. من يقصد بالمطالبي؟ واضحة جدا. المطالبي من هو؟ هو الشافعي، مشهورة عند كثير من أهل العلم حكم أنه انتسابه لبني عبد المطلب، هو قرشي. نعم. وبلغني أنه قيل لبشر بن الحارث: إن أصحابك قد أحدثوا شيئا يقال له القصائد. قال: مثل أيش؟ قال: مثل قوله: اصبري يا نفس حتى تسكني دار الجليل. فقال حسن: وأين يكون هؤلاء الذين يستمعون ذلك؟ قال: قلت ببغداد. فقال: كذبوا، والله الذي لا إله غيره لا يسكن ببغداد من يستمع ذلك. قال أبو عبد الله: ومما نقول وهو قول أئمتنا إن الفقير إذا احتاج وصبر ولم يتكفف إلى وقت يفتح الله له كان أعلى، فمن عجز عن الصبر كان السؤال أولى به، على قوله صلى الله عليه وسلم: لن يأخذ أحدكم حبله الحديث. ونقول: إن ترك المكاسب غير جائز إلا بشرائط موسومة من التعفف والاستعفاء عما في أيدي الناس، ومن جعل السؤال حرفة وهو صحيح فهو مذموم في الحقيقة خارج. فهو مذموم في الحقيقة خارج، كيف؟ خارج عن السنة. لا، هو توسع الآن في أكثر مما مسألة القصائد. شلونك؟ ما فهمت أنا. هو إيه؟ لا لا، هو توسع، يقول هؤلاء أصحاب هذه الأخلاق كثير منهم هم صوفية، كثير منهم يستبيح التوسل التسول، وهذا فعلا ظاهرة. نعم نعم، يعني استطراد في وصفهم، يكثر فيهم التسول. كانوا قديما لو نسأل بعض الكبار السن، يعني يمكن ما يعرف هذا إلا من عمره من الثمانين الآن فما فوق، لأنه يعني إحنا ما أدركنا هذا إلا أطراف، يعني اللي الكبار منا بعشر عشرين سنة أدركوا ظاهرة الدراويش. طبعا كثير منهم استخبارات وجواسيس، لكن بعضهم فعلا عباد زهاد صوفية، كانوا يعني يشون يقتاتون على الناس، يطرقون الأبواب فيعطون شيء من الطعام، بعض الناس يرثي لهم ويكرمهم بأحسن الطعام، بعض الناس يستريب منهم، كانوا موجودين في جزيرة العرب في نجد ومشتهرين، حتى أن بعضهم أقام الآن صح أصبح من اللي لهم عائلات اللي فيهم صلاح وأعجبتهم بيئة السنة، أقاموا وجلسوا وصاروا من أبناء البلد، ومنهم اللي بقى سايح ورايح. فهؤلاء عندهم يعني أشكال وغرائب، من ضمنها أنهم يبيحون التسول، يعيشون على التسول، ما يحمل معه زاد. نعم نعم نعم صح، قد لا يمد يده، قد لا يمد، هما أشكال. نعم نعم، بعضهم قد لم يمد يده، لكن هذا التسول مؤدب، هو احتاج إلى الناس فبحثوا عنه يعطونه. المفروض ما يحتاج إلى الناس، المفروض أنه يحترف حرفة، يمتهن مهنة ويعيش عليها. نعم. ونقول إن المستمع إلى الغناء والملاهي، فإن كان ذلك كما قال عليه السلام: الغناء ينبت النفاق في القلب، وإن لم يكفر فهو فسق لا محالة. والذي نختار قول أئمتنا: إن ترك المراء في الدين، إن ترك المراء في الدين والكلام في الإيمان مخلوق أو غير مخلوق. ومن زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم واسط يؤدي، وأن المرسل إليهم أو المرسل وأن المرسل إليهم أفضل، فهو كافر بالله. ومن قال بإسقاط الوسائط على الجملة فقد كفر، يعني أن الله لم يرسل الرسول في إسقاط الوسائط، يعني الرسول مهمة شكلية بس باختصار. هم يرون أن الحقيقة مدركة بدون الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا مذهب الصوفية. ولذلك هم يقولون يعني فرق بين الشريعة والحقيقة، الشريعة هي اللي بلغها النبي صلى الله عليه وسلم للعامة، فهو وسيط لمن ليس من أهل الحقيقة. أهل الحقيقة لا يحتاجون إلى أن يكون النبي وسيط بينهم وبين الله، ويقولون حدثنا، تقولون أنتم يسخرون بنا، تقولون حدثنا فلان عن فلان عن فلان، ونحن نقول حدثني قلبي عن ربي. إذن ما دور الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قالوا الرسول يعني يبلغ للعامة، سواء بلغ ولا ما بلغ أمره واحد. فمن هنا يستهينون بالنبوة والرسالة، مذاهب عجيبة هي. لو يعرف الناس حقيقة التصوف لرجموهم بالحجارة، خاصة الشيوخ الذين، أما العوام فهم مساكين. نعم. ومن متأخريهم الشيخ الإمام أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح الجيلاني، قال في كتاب الغنية: أما معرفة الصانع بالآيات والدلالات على وجه الاختصار فهو أن يعرف ويتيقن أن الله واحد أحد، إلى أن قال: وهو بجهة العلو مستو على العرش، محتو على الملك، محيط علمه بالأشياء، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ولا يجوز وصفه بأنه في كل مكان، بل يقال إنه في السماء على العرش، كما قال الرحمن على العرش، كما قال الرحمن على العرش استوى. الآن فرقة التابعة له الجيلانية ليسوا على عقيدة، ولا يا شيخ طريقة الجيلانية بدوية. طبعا لا شك، لا، الجيلانية هذه أصبحت، هو أكثر شيوخ الطرق الأوائل أكثرهم يظلمون وبعضهم لا، بعضهم فيه الضلال، فمن من ضمنهم الجيلاني والجنيد، في فرقة تسمى الجنيدية طائفة بعيدين عن مذهب الجنيد، بل إن بعض الفرق مثل أتباع عدي بن المسافر تحولوا إلى اليزيدية عبادة الشيطان. يعني أئمتهم براء مما هم فيه؟ لا شك، لا شك، مثل براءة أئمة الفقه الثلاثة من مذاهب أتباعهم اليوم الشافعي وحنيفة ومالك. ليت واحد يتبنى هذا يا شيخ البين، يعني يمسك الفرق والفرق ومخالفتهم لأئمتهم. وفي رسائل الآن، في رسائل، في رسائل بس تحتاج إلى كشف أو إخراج وطبع. يعني مثل ما ذكرنا احنا الصوفية ذاك اليوم يمكن يضم لها الصوفية والأشعرية وإلى آخره، يمسك الأئمة هؤلاء أئمة الفرق المشهورة ويبين مخالفة الأتباع للمؤسس. نعم، هو كشف عقائد الأئمة الأربعة موجودة الآن في رسائل ماجستير ودكتوراه. أذكر أنه في واحد من الأحناف أفغاني سني ذكر مذهب أبي حنيفة في العقيدة ومخالفة الأحناف له، والشافعي مخالفة الشافعي له، للدكتور عبد الله العنقري أستاذ في جامعة الملك سعود الآن، وكذلك المالكية بحثهم واحد ما أدري الله من هو، لكن يبقى المقابلة اختصار. طبعا الدكتور محمد الخميس له جهود بهذا طيبة بس تحتاج إلى استكمال. هو ذكر عقائد الأئمة الأربعة، عقيدة كل واحد منهم، طبعا يحتاج أن نكمل ونذكر الفرق بينه وبين أتباعه، وأن دعوة الأتباع دعوة صحيحة. كيف تقول أنا حنفي وشافعي وأساس الدين العقيدة؟ خالفت في الأصول، أما مكافأتك في العروف في الفروع ما هي مشكلة ذي. نعم، يبدو أخو عاصم كثير من الأخوان يتحككون بسبب الوعوظ مرة ثانية، لازم نجيب، لا نكمل دقيقتين أو ثلاث كمل. ثم قال: وذكر آيات وأحاديث إلى أن قال: وينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل، وأنه استواء الذات على العرش. قال: وكونه على العرش مذكور في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل بلا كيف. وذكر كلاما طويلا لا يحتمل هذا الموضع، وذكر في سائر الصفات نحو هذا، ولو ذكرت ما قاله العلماء في هذا لطال الكتاب جدا. نقف عند قال أبو عمر ابن عبد البر. كما أحسن. نعم، مثل الأقوال الأولى حقت نقول 10-20 صفحة وحنا ننسى إنه كلام منقول أحيانا، وهو كلام منقول. نقل الشيخ نقولات طويلة، وأنه هذا من الاستيفاء، هو الحقيقة من الأشياء اللي يعني تؤخذ عند بعض الجاهلين عن منهج إنه الشيخ الإسلام تيميه صاحب استطراد، وهو مو استطراد، الاستطراد هو الخروج عن الموضوع، لكنه استيفاء يستوفي الموضوع يشبعه بحيث لا يحتاج الباحث إلى مزيد. وهذا عند التوسع هو المنهج الأسلم، لأنه أما عند الاختصار فهذا هو اللي يغذي طالب العلم مثل هذا المنهج. يعني الشيخ رد على مقالات مختصرة بمجلدات، شرح حديث النزول مجلد كامل، هو الرد على شبهة حول النزول الإلهي لله عز وجل في آخر الليل، تكلم في مجلد كامل، لأنه لابد من الاستيفاء، ودخل على الجغرافيا ودخل على الطبيعة ودخل على الأفلاك ودخل على الشمس والقمر ودخل على الخسوف والكسوف ودخل على نظريات جغرافية عظيمة جدا الغرب الآن يتباهى بها، وقالها شيخ الإسلام قبلهم في مسألة حد النزول، والكلام عن كروية الأرض وعن يعني أمر عجيب جدا قضى على شبهة ووفى الموضوع. فما يضر طبعا، هو عليه حال، هذه أمور نسبية، هو الاستطراد يكون التمادي فيما لا علاقته مباشرة بالموضوع، استطراد هذا هو الاستطراد، أما ما له علاقة مباشرة بالموضوع ففي المطولات هذا يسمى استيفاء، دخل في الموضوع ينهيه يعني من جميع جوانب، لا سيما في وقته، كل زمان له خصائصه، في وقت شيخ الإسلام استعلت الفراق بكتبها ومقالاتها، وصاروا يطولون في المقالات، أو أحياناً أيضاً يفرعون. مثلاً أساس التقديس فرعوا عليه مجلدات كثيرة، تصدى له شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية بمجلدات، وأساس التقديس ترى مجلد صغير، أساس التقديس الرازي. فمثل الأمور يعني في وقتنا الآن نحتاج إلى نمط يتناسب مع أفكار الناس. يعني جتنا الآن شوفوا التغريدات اللي هي 3 أسطر 4 أسطر، نفع الله بها نفع عظيم في من تصدوا وسلكوا المنهج الدعوي، نفع الله بها نفع عظيم، وهي 3 سطور لأنها تتناسب مع إعلام العصر. نعم بشيء. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.